قال رحمه الله: بسم الله. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. رواه الثلاثة رواه أبو داود. باب الكنز ما هو؟ رواه أبو داود. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي؟ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 المجلد الثاني 95، والترمذي: باب ما جاء في زكاة الحلي. والترمذي: باب ما جاء في زكاة الحلي برقم 637، والنسائي: باب زكاة الحلي. والنسائي: باب زكاة الحلي. الحافظ ترتيبه جميل في كتاب الزكاة وفي غيره من الكتب التي ذكرها تعلق بالأبواب الفقهية. من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، كلهم هؤلاء من طريق عمر بن شعيب، كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وطريق أبي داود والنسائي، أي إلى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، طريق أبي داود والنسائي إلى عمر بن شعيب عن أبي عن جده. وطريق أبي داود والنسائي عن خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان به. وطريق أبي داود والنسائي عن خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان به. وطريق الترمذي عن ابن لهيعة. وطريق الترمذي عن ابن لهيعة عن عمر بن شعيب به. طريق الترمذي عن ابن لهيعة عن عمر بن شعيب به. وطريق وهكذا أخرجه أيضا عن المثنى بن الصباح. وهكذا أخرجه أيضا، أي من طريق أخرى، وهكذا أخرجه أيضا عن المثنى بن الصباح عن عمر به، أو تقول وله طريق أخرى عنه أحسن، لأن أيضا هذه تفيد الموافقة. وله طريق أخرى عنده عن المثنى بن الصباح عن عمر به، عن المثنى بن الصباح ابن الصباح عن عمر به. وقال رحمه الله بعد إخراج الحديث بطريقيه، وقال رحمه الله أي الترمذي بعد إخراج الحديث بطريقيه: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وظاهر عبارته: لا يصح في باب زكاة الحلي شيء. هذا هو ظاهر العبارة، أنه لا يصح في باب زكاة الحلي شيء. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا الكلام من الترمذي لم يرتضه العلماء. وهذا الكلام من الترمذي لم يرتضه العلماء. قال ابن الملقن: بل رواه أبو داود في سننه. أي روى الحديث هذا الذي قال أنه لم يصح هو أخرج من طريقين ضعيفين، طريق ابن لهيعة وطريق طريق المثنى بن الصباح، فحكم عليه بهذا الحكم. وغيره أخرج من طريق صحيحة كما أشرنا في تخريج طريق النسائي وطريق أبي داود. وهذا الكلام من الترمذي لم يرتضه العلماء. قال ابن الملقن: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، بل رواه أبو داود في سننه، أي هذا الحديث الذي حكم عليه على غيره أنه لم يصح في الباب شيء، في سننه بإسناد صحيح ذكره ميرك، ذكره ميرك كذا في المرقاة، كذا في المرقاة، وطريق أبي داود كما سمعته من طريق خالد بن حارث عن حسين بن ذكوان به. وطريق الترمذي أخرجه من طريقين من لهيعة والمثنى بن صباح وكلاهما ضعيف، فحكم عليه بهذا الحكم. وله طريق صحيحة، كيف يضعف الحديث ويقال لم يثبت في الباب شيء أو لم يصح في هذا الباب شيء، بل هذا الحديث الذي ذكر في الباب صحيح. طيب، كذا في المرقاة، وقال الزينعي في نصب الراية، وقال الزينعي في نصب الراية، قال المنذري، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين، قال المنذري: لعل الترمذي قصد في الطريق، قصد الطريقين اللذين ذكرهما، قصد الطريقين اللذين ذكرهما، فطريق أبي داود لا مقال فيها، انتهى. فطريق أبي داود لا مقال فيها، وأما طريقاه ففيهما مقال كما سمعته. قال الحافظ ابن حجر في الدراية، قال الحافظ رحمه الله في الدراية ابن حجر بعد نقل كلام الترمذي كذا قال، كذا قال، وغفل عن طريق خالد بن الحارث، وغفل عن طريق خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان به، وغفل عن طريق خالد بن الحارث إلى آخره، انتهى. قال صاحب التحفة، تحفة الأحوذي، قال صاحب تحفة الأحوذي: قلت رواه أبو داود في سننه، قلت رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا أبو كامل، قال حدثنا أبو كامل حميد بن مسعدة، وحميد ابن مسعدة المعنى أن خالدا، أو أن خالد بن الحارث، حميد بن مسعدة، أو ينظر مسعدة أو مسعدة الذي يظهر مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب، أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا، هذا سند أبي داود، قال أخبرنا حسين بن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحديث عن جده. ثم قال: وإلى هذا الحديث أشار ابن الملقن، ثم قال: وإلى هذا الحديث أشار ابن الملقن والمنذري والحافظ بن حجر، أشار ابن الملقن والمنذري والحافظ بن حجر. وقال الزينعي في نصب الراية، وإنما أطلنا في تخريجه لأنه سيأتي بنا الحكم على هذا الحديث، في زكاة الحلي، فهو يعتبر الأصل في هذا الباب. وأما الأحاديث الأخرى فيها كلام أحسن ما فيها هذا هو. قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داود هذا، بعد ذكر حديث أبي داود هذا، ما لفظه؟ ما لفظه؟ قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره، قال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. إسناده لا مقال فيه. فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات. احتج بهما مسلم. في الصحيح. طيب، احتج بهما مسلم. وخالد بن الحارث إمام قبل ذلك، وخالد بن الحارث إمام ثقة، وخالد بن الحارث إمام ثقة فقيه، كلام على رجال السند، فقيه احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم، فسنده ظاهر الصحة أو ظاهر الاحتجاج، لأن عمرو بن شعيب وما بعده هذه طريقة حسنة، فالحديث حسن. أما هؤلاء قبل عمرو بن شعيب ومن بعده فهؤلاء ثقات، فبقي الحديث حسن، فالسلسلة هذه حسنة. وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتج به في الصحيح. وثقه ابن المديني وابن معين وابو حاتم. وعمر بن شعيب فهو ممن قد علم. حسن. وهذا إسناد يقوم به الحجة. لا زال الكلام هذا الذي نقلنا عنه الزيلعي رحمه الله، أو المنذري في مختصره، هذا كلام المنذري رحمه الله، يقوم به الحجة إن شاء الله. وقد تقدم الخلاف في عمر، إن شاء الله تعالى انتهى، يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. قلت: فظهر أن قول الترمذي لا يصح. هذا كلام صاحب التحفة، قلت: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير صحيح. والله تعالى أعلم. انتهى من التحفة الثالث 36 و37، تحفة الأحوذي وعون المعبود كتابان جميلان على اختصار فيهما، ولا سيما تحفة الأحوذي أمتن وأحسن من عون المعبود، فيتكلم على الأحاديث وعلى علل الأحاديث، ويتكلم على كلام الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويخرج الأحاديث ويتكلم عليها، فهو كتاب حديثي جميل. فأهل الهند نفعوا الإسلام، حاول الذين يقال لهم بارك فوري، كثير منهم بارك فوري نفعوا الإسلام، صديق حسن خان وغيره من أهل الحديث الذين كانوا في الهند خدموا الإسلام خدمة عظيمة، خصوصا من تأخر منهم، هؤلاء متقاربون، كثير منهم متقارب، حصل بهم نفع. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأخذ الدين الأعاجم، كثير من الأعاجم أخذوا الدين بقوة، خاري، مسلم، ترمذي، أصحاب الأمهات أو أصحاب السنن أكثرهم أعاجم إلا النسائي، وينظر. وإلا هؤلاء بالنسبة أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة أعاجم، وكم من هو أعجمي نفع الإسلام. وفي هذا الزمن أيضا إقبال الأعاجم جميل، فمثل هذا الإمام محمد آدم بن آدم إثيوبي، إمام في زمنه، كم يخدم الإسلام بهذه الشروحات، سنن الترمذي، شرح النسائي، شرح عظيم جدا ما قد شرح مثله، لأن النسائي ما خدم مثل ما خدمت هذه الكتب الأخرى، فخدمه خدمة عظيمة النسائي، صار مرجعا في الاستفادة منه، وهو إثيوبي حبشي. فهنيئا لمن يخدم الدين، والله هنيئا له. حديث عائشة، وحديث عائشة أخرجه الحاكم في مستدركه، بقي تخريج حديث عائشة، نذكر شيئا مما يتعلق به. ذكر حديثين هنا، إذن ثلاثة حديث ذكرها، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر متنه، وحديث عائشة أشار إليه، وحديث أم سلمة الثالث ذكر متنه أيضا، ثلاثة أحاديث في الباب. وحديث عائشة أخرجه الحاكم في مستدركه الأول 89 و300، الأول 89 و300، من طريق يحيى بن أيوب. نذكر شيئا إن شاء الله لأن الوقت قد جاء. من طريق يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبيد الله ابن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد ابن الهاد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرى في يدي سخابا من ورق، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرى في يدي سخابا من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن تزين لك بهن، أتزين لك فيهن، فقلت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. ذكرنا الحديث لأنه لم يذكره. أتزين لك فيهن يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاته؟ فقلت لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: حسبك من النار. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف من طريق يحيى بن أيوب وهو الغافقي، من طريق يحيى بن أيوب وهو الغافقي أبو العباس. من طريق يحيى بن أيوب وهو الغافقي أبو العباس قال الإمام أحمد سيء الحفظ، وقال ابن القطان الفاسي وهو ممن علمت حاله، قال ابن القطان الفاسي وهو ممن علمت حاله وأنه لا يحتج به، وأنه لا يحتج به، وهكذا قال أبو حاتم لا يحتج به. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب. وهكذا أيضا غيره من أهل الجرح ذكروه. وحديث هذا انتهى كلام الدارقطني. وحديث هذا ذكره الذهبي في الميزان، وحديث هذا ذكره الذهبي في الميزان في ترجمته، في ترجمته مع جملة من الأحاديث من مناكيره. وحديث هذا ذكره الذهبي في الميزان في ترجمته مع جملة من الأحاديث من مناكيره، وما بقي إن شاء الله يأتي في وقت آخر، فإن هذه الأحاديث تخرج ثم تذكر المسائل على عادتنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.